بودكاست من شوارع إدلب مع نور على راديو الآن. مرحبا بكل يلي عم يسمعونا على الآن اف ام، معكم نور رح رافقكم من هون من شوارع إدلب لنحكي بموضوع جديد بلامس واقع شبابنا بإدلب. الموضة والتياب من أهم أولويات الشباب، وبسبب غلاء الأسعار وضيقة الحال توجه كتير منهم لشراء الألبسة الأوروبية المستعملة يلي انتشرت محلاتها كتير. يعني ما فيك تمر بشارع من شوارع إدلب إلا يكون في محلين ثلاثة للبالي. لهيك اليوم رح شوف شو رأي هالشباب بالألبسة المستعملة وإذا كانوا عم يشتروا منها أو لا. أنا موجودة هلأ بشارع قريب على الساعة إدلب، موجود في عدة محلات ألبسة أوروبية، خلينا نشوف آراء الناس. كيفك؟ أهلا، ممكن سؤال؟ تفضلي. أهلا وسهلا. هلا نحن عم نحكي عن موضوع انتشار الألبسة المستعملة يعني المتعارف عليها هون عنا البالي الأوروبية. أيوة الأوروبية. أيوة. عم نحكي عن انتشارها في إدلب، فشو رأيك بهاي الألبسة؟ والله هي في منها يعني حلو جديد، وفي منها لا إنه تحت بالي يعني إنه بينقلوا بالي. إيه فالأوروبي حلو يعني. هي بشكل عام كله أوروبي المصدر يعني، لهيك اسمها الأوروبي. بس إنه في خامات شيء جديد وشيء حسب الاستعمال يعني. أيه. حتى إنه يمكن في بعض المحلات بتساوي تنزيلات. طبعًا إيه. بيكونوا الألبسة صحيح هي مندرجة تحت إنه أوروبي بس ما بيكونوا مستعملين. أيوة بيكونوا أي جدد يعني. طيب أنت بتشتري ألبسة مستعملة؟ أي والله أي. طبعًا إذا جديدة أي. أما إذا مستعملة باين عليها مستعملة؟ لا. دائما مستعملة ولا هيك وهيك جديد مستعمل؟ لا جديد ومستعمل، بس يعني هلا انه هالاحوال المادية وهيك لا، انه اغلب اوروبي جديد يعني. وشو الفرق بالاسعار يعني قديش بتوفر عليك؟ فرق كتير من السماء والارض يعني. مثلا بين ما تجيبي 4-5 قطع مثلا من الاوروبي بتجيبي مثلا قطعة واحدة من الجديد. قديش سعر القطعة الاوروبي؟ على الكيلو اغلبهم بياخدوا يعني انه بتشتري مثلا كيلو بكذا مثلا، انه هيك حسب كل كمان حسب كل صاحب محل وهيك. وبالنسبه للجوده جوده الاقمشه يعني؟ ايه طبعا كتير منيحه يعني. هلا مثلا في عندك الشناتي في جلد اصلي يعني، يعني في فرق بالاسعار ومثلا بس بتلاقي يعني في جودتها كتير منيحه. صحيح، حتى في ناس حاليا عم بيشتروا من الألبسة المستعملة يعني بياخدوها على خياطة. حصل انت هيك انه بيعيدوا تدويرها مرة تانية؟ ايه بصير يعني. انت بشي مرة هيك؟ لا لحد الآن ما تصادفت بهيك. تمام، شكرا لك. اهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. ممكن سؤال؟ ايه تفضلي. نحن براديو الآن عم نحكي عن موضوع انتشار الألبسة البالي يعني المستعملة بين الناس، يعني في ناس عم تقبل على شرائها أكثر من الجديد، فشو رأيك أنت بتحبي تشتري ألبسة مستعملة؟ إيه أنا بشتري ألبسة من البالي لأن عالية الجودة كثير. إيه حتى السعر عيد اشتريت من البالي والسعر عادي مقبول يعني. لا يعني أنا في فرق كتير كبير بين الألبسة المستعملة والألبسة الجديدة، فرق السعر كتير كبير. إيه أكيد. إيه مع إنه ألبسة البالي يعني أرخص وكتير نوعيتها جيدة، حتى إنه في ناس يعني عم تشتري الغرض مثلا كبير أو هيك. ايه في بناخده على الخياط عم نظبطه عم يطلع احلى من جديد. من قبل العيد بشوي بيومين اشتريت تياب من البالي لكل عيلتي. يمكن ما كلفتك كلها على بعضها 10,000؟ ما كلفت، لا بحق غرض واحد لولد من اولادي. صح، بالجديد بيشتروا ب10 و15 هون. شو بتعني لك كلمة موضة؟ ايه موضة شو بتعني لك؟ بتعني لنا الموضة انه تياب مثل ما لابسي هالناس البس هيك يعني. انه مثل ما هالناس عم تلبسوا بتشتري هيك. ايه بحب هيك البس مثل هالناس اللابسه. تمام، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، شكرا. اهلا. هلا في كتير ناس بعرفهم انا عم يشتروا الثياب المستعمله وهيك عم يدخلوا عليها لمساتهم الابداعيه الخاصه، سواء كانوا اذا هني عندهم درايه بالخياطه او ياخذوها على حدا بيعرف، بحيث يستفيدوا من جوده القماش وسعره رخيص بموديل يمكن يعني ما يلتقى منه بمحلات الألبسة الجديدة. يعني هيك نحنا دائما لازم انه يستفاد من كل شيء موجود حوله يعني. حتى الألبسة يعني لما بيستخدموها بيبقى منها البقايا بيعملوا لها إعادة تدوير، بيستخدموها بأمور تانية. ممكن سؤال؟ تفضل. هلا نحن عم نحكي عن موضوع انتشار الألبسة المستعملة بإدلب، انه الناس بتلاقي هيك بتفوتي على قدليب كتير في محلات ألبسة مستعملة. صحيح. فشو رأيك أنت بتشتري ألبسة مستعملة؟ بحبك البالي أنا كتير، بفضلها عن اللباس الجديد. بديك تسأليني ليش؟ ليش؟ أنا كتير يعني إنه جودتها كتير بتعجبني جودتها، وفيها موديلات غريبة يعني مو موجودة عنا هون، يعني بتحسي موديلاتها مميزة. اللي إذا بدك تلبسي جديد تقريبا في كتير كله ناس مكرر. أيوة مكرر، فهو في بعضها هيك فيها موديلات وقصتها على الجسم كتير حلوة بتزبط، يعني البيجما الكنة بيجما الكنة لبس خارجي الكنة داخلي كتير كتير حلوة أنا كتير بحبها. يعني أنت بتقصدي إنه مو بس الحاجة المادية هي اللي عم تدفع الناس؟ لا لا لا لا، أنا كتير بحبها، يعني بحبها كتير، مو لأن رخيصة بس، لأنه يعني بقلك إنه هي على الجسم كتير حلوة، وفيها بضاعات كتير حلوة، يعني إنه بضاعتها مميزة مريحة كمان كتير، يعني إنه حلوة أنا بفضلها. تشتري بس ألبسة مستعملة ولا من هون ومن هون، يعني جديد ومستعمل؟ يعني مثلا إنه هلأ بالعيد مثلا إجباري بدك تشتري جديد، أما بالبدلات العادية للبيت للولاد لكذا إنه لا أغلبها من البالي. شو فرق الأسعار مثلاً؟ قديش بتوفر عليك الألبسة المستعملة؟ كتير بتوفر، يعني في قطع ب200، في قطع ب300، في قطع ب500، في القطع المميزة كتير بالألف مثلاً، بينما الجديدة القطعة العادية جداً ب5-6000، 7000، 8000، في بلايز ب15000 مثلاً بالمستعمل؟ لا بالجديد. فأنت بتشتري 20-25 قطعة مثلاً عن قطعتين، عرفتي؟ فإنه هيك بتوفري وبنفس الوقت يعني بتكسي بيتك كله. طيب إذا شي مرة عجبتك هيك قطعة من المستعمل يعني، بس ما كانت هيك على قياسك أو بدها تغيير تبديل؟ أنا بعرف خيط يعني، فبجيبها على البيت بزبطها بقصة من هون بساويها من هون بعمل لها حركة مميزة بتطلع حلوة، يعني بستفيد منها حتى لو إنها كبيرة. حتى أنا بعرف يعني بجوز تتفاجئي بهالخبرية، بس أنا بعرف مثلا جارتي من فترة، وأنا يمكن رح ساوي هيك، أنه كانت عم تجهز لأبنا عروس، فنزلنا أنا اشترينا مو الجهاز كله، بس أحيانا بتلاقي عن جد قطع كتير مميزة وحلوة. والعروس ما خالفتكم؟ لا لا، ما يعني أنه تشكيلة، وهن الموديلات كتير حلوة اللي جبناه هون، يعني عبارة عن 3-4 قطع مو أكتر يعني، بس مميز. عن جد مميزين يعني حلوين مميز. كتير ايه، فحطينا هون ما بان عليهم، أحيانا بتجي بالي كتير نظيفة وحلوة يعني. صحيح. حتى ورقتها فيها يعني، فإنه بتحسن تستفيدي منها. طب شو بتعني لك كلمة تدبير؟ التدبير بتعني لي إنه المرأة المدبرة، المرأة لازم تكون مدبرة، إذا ما كانت مدبرة وخاصة بهالظروف هي وهالغلا عنا يعني إنه خراب بيت، فالتدبير هو إنك تعرفي تتصرفي وتعرفي تحطي قرشك بالمكان المناسب، فإذا ما حطيتي بالمكان المناسب يعني إذا ما مثلا رحتي على البالي أو كذا وأنت عندك 4-5 أولاد بيخرب بيتك مثلا، إذا بدك تكسيهم على الصيف والشتي وعلى المناسبة وعلى الأعياد وعلى المدرسة، فأنت بتحاولي تكوني يعني حكيمة وين بدك تحطي مصرياتك في أي محل. تمام، وشكرا كثير إليك. يا هلا أهلا. مرحبا. عليك. ممكن سؤال؟ تفضل. هلا نحن عم نحكي عن موضوع انتشار الألبسة المستعملة بإدلب، فشو رأيك بتعطينا رأيك بالموضوع؟ ما مشكلة، يعني الألبسة المستعملة أفضل من الألبسة الجديدة، أنا بالنسبة لي كشاب يعني أنا بشتري قطعة الألبسة المستعملة هي أفضل من القطعة الجديدة، يعني أقيم وفيها جودة بالصناعة أكثر، وأنا عم بدي أشتري قطعة جديدة سعرها غالي كتير، فأنا بالقطعة المستعملة بشتري 4 قطع بسعر قطعة جديدة. تمام، يعني مثلا أي شيء بتشتري جديد بسعر 8-9000 عم تشتري فيه يعني 4-5 تياب المستعملة. طيب شو كمان برأيك، يعني الناس اللي حواليك كمان نفس الشيء عم يشتروا ألبسة مستعملة ولا كيف؟ هالظاهرة منتشرة بين الناس؟ هالظاهرة منتشرة كتير بين الناس، يعني أنا بعرف رفقاتي أغلبهم يعني كانوا يشتروا أغراض جديدة وانتقلوا صاروا يشتروا ألبسة مستعملة. وكمان الألبسة المستعملة بتكون مريحة أكتر بالبيت، أنا بعرف كذا حدا بيرتاح فيها أكتر، هيك بضاعتها بتكون مثل ما تفضلت جيدة أكتر. شو بتعني لك كلمة تدبير؟ يعني التدبير، يعني شلون بدي اقول لك، يعني التدبير نحن مثلا هلا في واقع، يعني نحن بدنا نحتال هيك شوي على ظروف الحياه، بدنا نعرف شلون ندبر الامور، يعني مصارينا وين بدنا نحطها، بدنا نعرف، يعني امر بالنسبه لنا محسوب، يعني بدنا مشان نكفي الشهر، يعني بدنا يعني ندبر الامور، المصاري نحطها بالمطرح المناسب، يعني هذا التدبير انا بالنسبه لي. تمام، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. هلا الشباب يمكن ما كتير بيهتموا بالتياب مثل البنات، بس في كتير منهم بيحاول يأمن تياب الشغل من المستعمل، خاصة انه في فئة كتير كبيرة هون تشتغل بالزراعة، فتياب الشغل ما ضروري تكون كتير انه يعني جودة عالية. واما بالنسبة للتياب اللي بيروحوا فيها مثلا عن مناسبات فهي بيشتروها من الألبسة الجديدة. وخلينا ننتقل لرأي تاني. ممكن سؤال، تشتري ألبسة مستعملة؟ أكيد، يعني هلأ عم نلجأ للألبسة المستعملة لأنه يعني ما في سعر، السعر أرخص أكيد كتير يعني، وكمان بسعر يعني بتشتري 4-5 قطع ألبسة مستعملة بسعر قطعة واحدة، سعر قطعة وأكتر، يعني هلأ القطعة متروحي عن محل الجديد تلاقي ب7-8000، هنيك تلاقيها ب300-400-500، وشي يعني انه حتى في يعني ممتازه يعني الجوده كمان. بالنسبه للجوده يعني حتى بتكون قماشتها كثير منيحه، يعني بتروحي قطعه مثلا كبيره باخذها بدايره عند خياطه بتصير كثير منيحه وكويسه، يعني حتى في ناس كثير ما بتنتبه انه مثلا البسي بالي او مستعملي. تماما. طيب شو بتعني لك كلمه الموضه؟ الموضة بتعني لي انه يعني انا البس مثل ما العالم عم تلبس واكب اللي حوالي، يعني شيك منيح وظريف. تمام، الله يعطيك العافية يا رب. اهلا اهلا وسهلا. شو الاخبار؟ هلا. بتشتري البسة بالي؟ هلا هو منتشر كتير بس انا ما بشتري، يعني ما بقتنع بهاي الاشياء. هلا ما بدي قناعة الموضوع، يعني بس يعني انه في قطع حلوة وهيك، ليش مثلا ما ممكن تشتريها؟ ممكن، انا عم اقول لك انا كشخص ما بقتنع، يعني احيانا انا بروح مع اهلي وبنقي لهم النظامي، بس انا ما بشتري لان يعني صارت معنا قصص مسبقا انه مثلا هالقطعة حدا لبسها وتحسس، ربما من الغسيل، ربما من الشخص اللي هو باعه. بس انا بعرف انه هاي الألبسة بتخضع لتعقيم، حتى لما الناس بتشتريها بتغسلها مرة وتنتين وثلاثة، فما بعرف انت كيف القصة صارت. يعني اشترى واحد من اخواتي كنزة، وبعد ما لبسها، هي شتوية، بعد ما لبسها صار يحكه جسمه بشكل غريب، ورحنا لعند الطبيب فقال له انه في نوع مثل انواع الشري مرض جلدي، فيمكن تحسس من اخي لانه الكنزة كانت صوف ولبسها هيك فورا على اللحم، بجوز لانه بالي مو مغسوله، بجوز انتقل المرض من الشخص اللي باع الكنزه نفسها. ففيك تقولي انه لما بتصير هيك قصص خلاص بتصير مثل الخوف. فانا بطلت اشتري. طيب تعرفي مثلا حدا اشترى من رفقاتك، حدا بيشتري مثلا لبس بالي دائما وبيعتمد عليه؟ ايه كتير كتير، ومن رفقاتي ومن اخواتي حتى. يعني قديش في فرق بالاسعار؟ كتير، وحتى مو بس بالاسعار، حتى بالجوده وبالموديلات، اشياء محروفه مو موجوده بالسوق كتير. انا عم اقول لك يعني كتير، انا يعني مع الفكره بس انا بالنسبه لي شخصيا ما بشتري. هو كل انسان بيقتنع بشيء معين. اكيد. تمام، الله يعطيك العافيه يا رب. الله يعافيك. اهلا وسهلا. معلش سؤال؟ تفضلي. نحن عم نحكي عن موضوع انتشار البسه البالي في ادلب، فشو رايك بالموضوع؟ والله من يوم اللي انتشرت البسه البالي بادلب، باعتباري انا خياطة، صارت العالم تقبل على هالقطع وتجيب لي اياهن عدل فيهن. طيب تمام، انا بدي اسألك من باعتبار انه انت خياطة اكتر من كأنه مشتري، شو عم بيجيكي قطع بالي مثلا بما انك خياطة للتعديل، كيف عم تشتغلي عليهن؟ في قطع كبار شوي يعني قياسهن كبير فعلا. وفي قطع كمان مثلا هذا طويلي من قصرة، في مثلا قمصان من حوله لغير شيء، في كمان قمصان حجمه كبير من حوله الرواب بالناتيات صغار او يعني لقمصان. هالقطعة مثلا بتحاولوا انه قدر الامكان تستعملوها، حتى لو حتى اللي بيبقى منها كمان بتستخدموه؟ كله بيلزم، كله خياطة مثلا تدخيلات لغير شيء او مثلا هيك يعني. شو تكلفة هاي الأمور؟ يعني شو تكلفة القطعة الوحدة؟ بسيط كتير التكلفة، أخف من أنه تشتري ثياب جديدة. طبعا هدول القطع ما بينباعوا بسعر يعني كتير، فقام بينباعوا بسعر رخيص ومنجيبون ومنعدل فيهون ومنسويهون. شو برأيك اللي دفع الناس أنه هيك يعني يشتروا ثياب بالي يبعتوهن على الخياطة حتى يزبطوهن؟ أنه ليش كل هالتعب؟ لأنه الألبسة الجاهزة غالي، كتير غالي. والعالم يعني هلق وضع يعني وضع المادي، وضع المادي كتير تعبان وضعيف، يعني بتلجأ العالم لهالأسلوب هاي. بالنسبة إليك أنت بتشتري ثياب مستعملي؟ إيه والله أحيانا بنشتري. وكيف بتشوفي جودتها؟ من النقل أحيانا الألبسة التركية الكويسة الألسية أو هيك اللي بيزبط علينا بناخده، واللي ما بيزبط بين بعد غير. تمام، شو بتعني لك كلمة تدبير؟ تدبير ايه، الشعب السوري تعلم كل شيء يدبره لغير شيء، يعني من كتر من الحاجة، انه كل شيء بيستخدمه. أيوة، ما بيكبوا شيء. ايوة، ولا اول ما كان هيك ابدا. تمام، شكرا. هي الحاجة تقولوا ام الاختراع. صحيح، الحاجة ام الاختراع. يعطيك العافية. الله يعافيكم. لأنا بعرف خياطة حاليا بس عم تشتغل على تعديل ألبسة البالي بالصيف، أو بالشتاء كمان عم تروح يعني على محلات هالبالي بتشوف وين في قطع شتوية، صوفها يعني يكون مميز وغريب، بتروح بتشتريها، بتشيلها الصوف، بترجع بتنسجه من أول وجديد، يعني بتعمله إعادة تدوير، وبتبيع ثيابه بأسعار منيحة، يعني أغلى بأضعاف من السعر يلي اشترتهم فيه. كيفك؟ معلش سؤال؟ تفضلي. هلا نحن عم نحكي عن موضوع انتشار الألبسة المستعملة بإدلب وإقبال الناس على هذا الموضوع، فأنت شو رأيك بالموضوع؟ أنا رأيي إنه هالألبسة المستعملة إجت رحمة للناس في إدلب بظروف غلاء هالألبسة هون عنا، يعني الواحد إذا بده يشتري طقم طبعا جديد ولك يعني وبضاعته ما هي كويسة خالص بضاعته. لا، مو كل الألبسة الجديدة عم يجي بضاعتها مو منيحة. إيه هلا نحن هون بالشمال السوري أغلبها تركي عم يجي لعنا اغلب الستوك. هاي شغلي تاني شغل، القطعه بتجي كتير غاليه، يعني احنا بدال مثلا ما نشتري قطعه جديد بجوز بتكلفنا مثلا مع كل شيء لها بجوز تكلفنا فوق ال 10000، هيك اذا بوح بدي اشتري 15 16. اي فوق ال 10000. لا انا بجوز اكسي هاي لسنه كامله البس اوروبي اي هيك، وانا اذا بدك يعني انا اشبع ميل او اش بتصرف، انا بيكون عندي مثلا مناسبه بتخصني بتخص حدا قريب الي كثير، ما كويس الواحد يلبس البسه اوروبي يعني مبيني. لا بقى مثلا بهالسنه بحوي لي مثلا هيك 4-5 اطقام كويسات، ما تبقى مثلا للبيت جوا مثلا عم بدي نام، للبيت عند بكون في عندي استراحه من الشغل. تمام، يعني للمناسبات عم تختار الالبسه الجديده. ايه. اما بشكل عام حياتك اليوميه شغلك عم بتكون البسه اوروبي. ايه لك، لانه كمان الألبسة الاوروبيه على الشغل بتضين اكثر، مريحه وانا يعني طبيعه شغلي كل فتره بدي اغير هدومي وهيك بتوسخوا كثير طبيعه شغلي، فمعتمد على الألبسة الاوروبيه بهذا الحكي. وفي عالم كمان عم تشتري الألبسة الاوروبيه، في عالم بتلاقي في قلبها مبالغ من اليورو ومبالغ من الدولار. هذا الموضوع حظ يعني بيجينا حظ. موضوع حظ. طيب تعرف شيء هيك حدا مثلا؟ بعرف شخص ايه بس مو معرفي يعني، بس بعرف شخص صيني 100% متاكد انه لقى بيقول مبلغ 2000 يورو بالألبسة الاوروبي. حلو، تمام، الله يرزقنا. يعطيك العافيه، شكرا لك. الله يعافيك. هلا. وتعقيبا على هي القصه اللي حكاها الشاب، انا كنت بدي احكي عن هاي النقطه بس سبقني. في ناس خاصة أصحاب محلات البالي، لأنهم هن اللي بيشتروا كميات كتير كبيرة، مثلا بيشتروا كمية هالبالي بدون ما يعرفوا شو مضمونة، ولما بيصيروا بالمحل بيوزعوها. يعني في كتير قطع بتجي من برا من هاي الألبسة الأوروبية ما بتحتاج الناس، في بعضها يعني كل صاحب محل وحظه من هالتياب اللي بيشتريها، فكتير منهم بيلاقي أما مصاري ضمن الألبسة، أما قطع الذهب، يعني من هالأمور، يعني كل واحد وحظه. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج من شوارع إدلب يلي عم يحكي كل أسبوع عن موضوع جديد بخص فئة الشباب يلي عم بتحاول تستثمر كل شي حولها وتتعايش مع كل الظروف بالرغم من قساوتها. متأملين ببكرة أحلى، وشكرا لكل يلي عم يسمعوني، وانطروني بحلقات جديدة، وباي باي. بودكاست من شوارع إدلب مع نور على راديو الآن.